هم قتلة أهل البيت ويدعون بعد ذلك أنهم أنصار أهل البيت. حسين كوراني يقول: أهل الكوفة لم يكتفوا بالتفرق عن الإمام الحسين، بل انتقلوا نتيجة تلون مواقفهم إلى موقف ثالث، وهو أنهم بدأوا يسارعون بالخروج إلى كربلاء وحرب الإمام الحسين عليه السلام. وفي كربلاء كانوا يتسابقون إلى تسجيل المواقف التي ترضي الشيطان وتغضب الرحمن، وهذا في رحاب كربلاء صفحة 60. يقول أيضا حسين كوراني: ونجد موقفا آخر يدل على نفاق أهل الكوفة. يأتي عبد الله بن حوزة التميمي يقف أمام الإمام الحسين عليه السلام ويصيح: أفيكم حسين؟ يقول: وهذا من أهل الكوفة، وكان بالأمس من شيعة علي عليه السلام، ومن الممكن أن يكون من الذين كتبوا للإمام، أو من جماعة شبث وغيره الذين كتبوا يقولون للحسين: أقبل نبايعك. ثم يقول: يا حسين أبشر بالنار، في رحاب كربلاء صفحة 61. كاظم الإحسائي النجفي في كتابه عاشوراء صفحة 89 يقول: إن الجيش الذي خرج لحرب الإمام الحسين عليه السلام 300,000، هو زاد في العدد، كلهم من أهل الكوفة، ليس فيهم شامي ولا حجازي ولا هندي ولا باكستاني ولا سوداني ولا مصري ولا إفريقي، بل كلهم من أهل الكوفة، قد تجمعوا من قبائل شتى. حسين ابن أحمد البراقي النجفي في كتابه تاريخ الكوفة صفحة 13 يقول: ومما نقم على أهل الكوفة أنهم طعنوا الحسن بن علي عليهما السلام وقتلوا الحسين عليه السلام بعد أن استدعوه. أهل غدر، تعال نبايعك ثم يقتلونه رضي الله عنه. مرتضى المطهري الفيلسوف الشيعي في كتابه الملحمة الحسينية في الجزء الأول صفحة 29 يقول: ولا ريب في أن الكوفة كانوا من شيعة علي، وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته. الذين قتلوا الحسين شيعته. ويقول أيضا: مقتل الحسين على يد المسلمين، بل على يد الشيعة، بعد مضي 50 فقط على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لأمر محير ولغز عجيب وملفت للغاية. وهذا في الملحمة الحسينية الجزء الثالث صفحة 94. لا عجب، أهل غدر يدعون أنهم أنصار الحسين، اليوم يبكون على الحسين وهم قتلة الحسين رضي الله عنه وأرضاه. قتلوا الحسين، قتلوا مسلم بن عقيل، قتلوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، 18 رجلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اليوم يتباكون عليهم ويطالبون بالثأر. أي غدر هذا؟ أي وجوه هذه؟ أي سماجة تلك التي تظهر من هؤلاء القوم؟ ولذا محسن الأميد العلامة الشيعي المعروف في كتابه أعيان الشيعة في الجزء الأول صفحة 26 يقول: ثم بايع الحسين من أهل العراق 20,000، ثم ماذا؟ قال: غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم فقتلوه. اعترافات، أكثر من هذه الاعترافات ماذا؟ ماذا نريد؟ أكثر من هذه الاعترافات أن هؤلاء هم قتلة الحسين رضي الله عنه وأرضاه. قتلوه غدرا وخيانة، ثم الآن يطالبون بدمه. فعلها أجدادهم في القبل، لما قتل الحسين رضي الله عنه وبعد 4 سنوات من قتله خرجت جماعة سموا أنفسهم بجيش التوابين، اعترافا منهم بأنهم غدروا بالحسين رضي الله عنه توبة إلى الله تبارك، وكانوا أناسا صالحين بعضهم في من الصلاح، فنظموا جيشا قتلوا فيه عبيد الله بن زياد. وما زال أحفاد تلك الطغمة الفاسدة التي قتلت الحسين رضي الله عنه وأهل بيته، ما زالت تلك الطغمة الفاسدة تضرب أنفسها بالسلاسل والسيوف وتضرب صدورها بالأيدي ندما وحزنا على مقتل الحسين. نحن نسمعهم دائما يقول لا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. مع من؟ مع من؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو كانوا في ذلك الزمان لكانوا مع قتلة الحسين، لشاركوا في قتل الحسين رضي الله عنه غدرا وخيانة وظلما. قتل الحسين رضي الله عنه في 10 من محرم 61 من الهجرة، ثم قام الخبيث شمر بن الجوشن وجز رأس الحسين، ثم حمل رأس الحسين إلى عبيد الله بن زياد في الشام ليتقربوا إليه بقتل الحسين رضي الله عنه. الذين شاركوا مباشرة بقتل الحسين 3: عبيد الله بن زياد وهو الآمر أمير الكوفة الذي أمر بقتل الحسين، والثاني شمر بن ذي الجوشن، والثالث سنان بن أنس النخعي. هؤلاء 3 سنان بن أنس وشمر بن ذي الجوشن وعبيد الله بن زياد، واحد أمر والثاني قتل والثالث جز الرأس، هؤلاء 3 كلهم كانوا في جيش علي في صفين، كلهم من شيعة علي، كلهم من أهل الغدر. شمر بن الجوشن كان في صفين في جيش علي، عبيد الله بن زياد كان من شيعة علي في صفين، سنان بن أنس كان من شيعة علي في صفين، ثم يرجعون يقتلون ولده. غدر، أهل غدر، والله الذي لا إله إلا هو، لو تمكنوا لقتلوا آل بيت النبي هنا في كل مكان، لبدأوا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدعون حبهم ومتابعتهم، وهم أبعد الناس عن ذلك، بل أغدر الناس بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: لو كنت في من شارك في قتل الحسين ثم دخلت الجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا يستحون، يغدرون بالحسين ثم يطالبون بدمه، جرأة قبيحة جدا من أمثال هؤلاء القوم. فرضي الله عن الحسين الشهيد السعيد، ونعلم يقينا أنه الآن في جنات النعيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فنحن نعلم يقينا أنه في جنات النعيم رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله أن يحشرنا معه في زمرته رضي الله عنه وأرضاه، وتبا لتلك الزمرة الذين قتلوا الحسين وعليهم من الله لعائن إلى يوم القيامة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله شيخنا أبو محمد شيخ بن الخميس على هذه المحاضرة الطيبة، والتي يعني بين لنا جوانب كثيرة من حادثة مقتل الحسين رضي الله عنه. وينبغي على المسلم وهو يتحدث عن هذه الحوادث أن يعني يأخذ المصادر الصحيحة. وربما كثير من الناس من يتكلم عن هذه الحوادث لكن يزيد ويعني يذكر أمور ربما ليس لها صحة. ونريد أن نسأل الشيخ بعض الأسئلة، لكن قبل الأسئلة بالموضوع هناك سؤال يعني سؤال من كثير قبل البدء بالأسئلة، وهو صوم يوم عاشوراء. البعض يعني يقول يوم اثنين والبعض يقول يوم ثلاثة، وكثرة التنقلات بين يعني الأشياء هذه. باختصار بالنسبة لصوم عاشوراء أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء قبل الهجرة في مكة، كان يصومه صلى الله عليه وسلم، وكان صومه واجبا، ثم بعد ذلك صار مستحبا بعد فرض رمضان. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصوم يوم قبل أو يوم بعده لمخالفة اليهود الذين كانوا يصومونه أيضا. فلو صام الإنسان الأحد والاثنين والثلاثة كما يقول حافظ بن حجر يصوم يوما قبله ويوما بعده ويصومه، هذا أفضل شيء. لكن لو صام الإنسان الاثنين والثلاثاء طيب، أو الأحد والاثنين طيب، أو الاثنين وحده طيب، لا بأس، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. نعم. هناك سؤال، متى مات الحسن رضي الله عنه؟ قبل أحداث مقتل الحسين. الحسن ابن علي توفي سنة 49 أو 50 من الهجرة، يعني قبل مقتل الحسين بإحدى عشرة سنة توفي الحسن. وعلى فكرة الحسين لما قتل رضي الله عنه كان له من العمر 57 سنة. الحسين عمره 57 سنة، بعض الناس ظن شباب الحسين عندما قتل، لا، قتل عمره 57 سنة رضي الله عنه. نعم. بعض الناس يسأل بالتفصيل عن جيش التوابين، وهل لهم أتباع إلى يومنا هذا؟ لهم. وهل لهم أتباع إلى يومنا هذا؟ لا، جيش التوابين مجموعة من الناس الذي كان في عندهم نوع من الصدق لما دعوا الحسين، لكنهم عجزوا عن نصرته لأن الغالبية خرجت لقتاله، وهؤلاء كانوا في الكوفة لم يعني يخرجوا إلى الحسين، فشعروا بالألم والأسى أنهم هم قالوا تعال نبايعك لنا، لأن لما نقول 18,000 أو أكثر الذين بايعوا الحسين إحنا لا نوافق محسن الأمين وغيره أن كل هؤلاء غدروا به، لا، لكن خلنا نقول أكثرية غدرت به وخرجت لقتال، لكن لا شك أن هناك من الناس من كان صادقا في بيعته للحسين وكان محبا للحسين وكان يعني من أهل السنة أصلا يعني. وهذه المجموعة يعني شعرت بالضيق لأن تسببنا نحن بقدومه ثم قتل ولم ننصره، فسموا أنفسهم جيش التوابين، وقالنا بقيادة بن صرد سليمان بن صرد، وكان معه أيضا المختار بن أبي عبيد، وقتلوا عبيد الله بن زياد في قصره. نعم. أخواني، نذكر في بعض المحاضرات إن شاء الله غدا ستكون محاضرة أخونا الشيخ محمد الكوس حول حادثة الإفك، غدا ستكون بعد العشاء، وهناك محاضرات بعدها إن شاء الله على طول إلى يوم السبت القادم، لكن المحاضرات اللي بعد غد من الاثنين وباقي المحاضرات تكون بين المغرب والعشاء. وفي الختام نشكر أخونا جزاه الله خير أبو محمد شيخ عثمان الخميس على هذه المحاضرة، ونشكر كذلك إلى المراقبة الثقافية بوزارة الأوقاف، وكذلك نشكر شباب الدسمة ونشكرهم على الحضور، وبارك الله في الجميع. جزاك الله. وأنا أشكركم كذلك، نسيت، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير، بارك الله فيك.